ويقول ابن تيمية: العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. والإسلام في كل جزئية من جزئياته ما هو إلا تدريبات سلوكية لتعليمات قرآنية، لأن التعليمات علوم من القرآن، تعليمات قوانين، ويأتي التابعين لكتاب الله وسنة رسوله يدربون أنفسهم تدريبات عملية للتعليمات القرآنية. ممنوع عندك فاتني القطار، يعني بعضهم الآن هم يستمع لك، امرأة كبيرة في السن، رجل كبير في السن، طافها العلم هذا، بيقول والله طافني القطار، ونايف قاعدة تقول لي في الوقت الضايع، شو تردين عليه؟ شوف، المسلم ما عنده الموضوع هذا بتاتا لسبب معين. المسلم قلنا في الدروس السابقة إنه متميز بهدفه، هو يوميا يستيقظ المسلم لتحقيق هدفه. يمكن أنا حققت هدفي يمكن 50%، يمكن 60%، يمكن 20%، ما دام أنا عايشة معناها عندي سويعات امتحانية ما انتهت. جميل. لابد أن أستثمرها. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الإنسان يستغفر ويذكر الله ويسبحه ويحمده في كل لحظة من لحظات حياته وهو مريض، قد لا يستطيع النطق، ومع ذلك يستثمر وقته يسبح. فالمسلم مستثمر ممتاز، لأن رب العالمين وضع له القوانين اللي يكون أفضل مستثمر في العالم، لأنه يصل إلى هدفه عن طريق أقصر الطرق وأقل الجهود وأفضل الربحية. إذا أنت عندك امتحان دنيوي ساعتين تدرس له 6 أشهر وتروح تدرس له ساعتين، وهالساعتين لو أعز إنسان في العالم جاء ليكلمك في الساعتين، ماذا تقول له؟ ما ترد له. لماذا؟ لأنك مشغول بالامتحان. لماذا مشغول بالامتحان؟ لأن عندي هدف. ما هو هدفك؟ أني أنجح. طيب، نجحك في الامتحان الدنيوي، فما بال النجاح مع الرب في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهناك لا يوجد دور ثاني ولا يوجد رسوب ولا يوجد رجوع. مشكلة. ولا نعرف موعد دخول الامتحان ولا موعد الخروج مثل امتحان الدنيا. إذن أي فات القطار؟ المسلم مستثمر ممتاز في كل لحظة من لحظات حياته، لأن هدفه واضح ومساره واضح، وعلي أن أستثمر. المفتاح السادس أن المسلم منتج. هل يكون للمسلم إلا أن يكون منتجا عند وضوح الهدف وتحديد المسار؟ كيف له إلا أن يكون منتجا؟ لقد وضح المصباح، وضح الهدف النهائي. ديني يعلمني كيف أعمل بشكل أفضل وأكثر إتقانا لذلك العمل. مهم جدا أني أعرف أن المقصد من التربية الإسلامية هو إعداد إنسان منتج يعمر الأرض بقوانين الله عز وجل بدون حدوث تقلصات في العملية الإنتاجية. أي جهاز، الإنسان جهاز، أي جهاز سيتعرض للخراب بشكل أو بآخر، أكيد، أو يحتاج إلى صيانة. الدين هذا يهيئ لي كيفية الإنتاج والعمل عن طريق معلومات أو تعليمات كيف أشغل هذا الجهاز، ويعطيني أيضا تعليمات كيف أصلح العطب عند حدوثه. كتاب الله عز وجل يعلمني كيف أستغل كل طاقاتي الإنتاجية، فيعلمني كيف أستخدم نفسي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كيف أعالجها إذا حصل عطب. نعم، يعني أمراض القلوب جميعها ما هي إلا نوع من العطب بين الإنسان والإنسان، عطب في جهازه العمل. لما الإنسان يحقد على الإنسان الآخر، طاقة الإنتاجية فيها تسرب، لأنه جزء من تفكيره الذهني والنفسي مشغول في كيف يدبر المكائد لذلك الإنسان المحقود عليه، أو حتى إذا ما يدبر للمكائد كونه يشعر بهذه المشاعر السلبية لتأخذ جزء من وقته، فهي امتصت طاقته. ويأتي دينه هنا يصلح. طبعا، الحقد هذا مرض قلبي، في لا سلبيات أو لا الكبر. لما الواحد يتكبر عن الإنسان الآخر هذا جهازه الإنتاجي في عطب. لما الإنسان يعمل للرياء هذا في عطب. اللي يحسد، المتكبر منازع لصفة من صفات الله عز وجل. الإنسان الحاسد معترض على حكمة الله عز وجل في توزيع الأقدار والأرزاق بين الناس. حتى الإنسان الغضبان، الغضب المذموم، الرئيس يغضب غضبا مذموما على المرؤوس، هذا عطب في كيفية استخدام ذلك الإنسان الرئيس لطاقاته، فهدر الطاقات، ظلم المرؤوس. لاحظ، لما الرئيس يغضب غضبا مذموما على المرؤوس في الواقع هو هدر للطاقات للرئيس والمرؤوس. أن أول شيء لما غضب ما صلح الموقف، هذا واحد. اثنين، المغضوب عليه قد ينقلب إلى حاقد إذا كظم غيظه وما عالجه، وتتحول جزء من طاقته للتفكير في سلبيات الحق وكظم الغيظ إلى آخره الغير معالج، تعطل مسار الإنتاج بالجزئية اللي تكون لي عطب عند الرئيس وعند المرؤوس. في الإسلام المسلم منتج باستمرار، ما عنده عطب. لماذا؟ لأن هذا الدين يعلمني كيف أستخدم نفسي وكيف أعالجها، فتصبح قدرتي على نشر الخير أكبر. فالإسلام في حقيقته هو نشر الخير في كل زمان ومكان. إذن المفتاح السادس أن المسلم منتج، وإذا شاف الإنسان نفسه غير منتج أو منتج ليس بكامل طاقة الإنتاجية، معناها جهاز الاستخدام عنده الإنساني في عطب، فلازم ينتبه، لأن العلامة الصحيحة للإنسان في إطار هذا الدين أن يكون منتجاً في كل لحظة من لحظات حياته. المفتاح السابع والمفتاح الأخير اللي هو الأولويات. هذا المفتاح خطير جداً، بحيث أن احنا كثير منا خصوصاً في القرن العشرين ما نضع هذه الأهمية للأولويات، ما أعطي بالنوايا، فالإنسان يعيش في عملية فوضوية تعيسة جداً. مثل الواحد لو تخيل نفسه دخل غرفة كلها طيبات، لكن وجد الفاكهة فوق السرير، ومثلا وعاء المرق الساخن فوق المكتبة، والكتاب والقلم تحت السرير مقزز، لكنها طيبات وحلال ومباح، لكن عملية غير منظمة. لما تدخل غرفة ثانية تشوف الكتاب فوق المكتبة، والطعام فوق الموقد، وكل شيء مرتب ومنظم، تنفتح نفسك طبعا، وبالتالي تكون قدرتك على الإنتاج هنا أكبر، لأن العملية منظمة، وبالتالي طاقاتك ما تهدر. المثال هذا يخلينا نقول إن تنظيم العقل والأفكار، ما نتكلم على طبخة ولا حذاء ولا ثلاجة ولا هذا سرير، مثال. هذا مثال نتكلم عن تنظيم العقل والأفكار، كيف لي أن أنظم هذا العقل حسب الأولويات؟ عندي كمية من الأفكار، عندي مسؤوليتي لرئيسي، مسؤوليتي الوالدي، مسؤوليتي للزوجة والأولاد، مسؤوليتي الجاري، دراستي، علمي، كم من المسؤوليات والأفكار في مخي. إذا كان ما في عملية تنظيم العقلي والأفكاري، ما في شك أن قدرتي على الإنتاج راح تكون ضعيفة جدا، ما أعطي بالنوايا. إذن تنظيم العقل والأفكار حسب الأولويات يعتبر أحد مصادر القوة في الطاقة الفكرية، مع الاختلاف من فرد إلى فرد في هذه، لا بأس بذلك، بس هناك أولويات أنت لا تستطيع أن تتخطاها. جميل، محددة طبعا. لأن الإسلام ليس ينظم فقط الفكر، ترى ينظم القلب. إذن تنظيم في الإسلام تنظيم فكري وتنظيم قلبي في داخل الذات وتنظيم في خارج الذات. كيف ذلك؟ ينظم لي فكري، يقول لي الأولويات، مثلا أنك أنت توحد الرب جل وعلا، أهم شيء في أولويات عقلي أني أنا أكون موحدة. إذن هذه أولوية ولا مو أولوية؟ أكيد أولوية. هل أذهب لفقه الصلاة والصيام ولا أكون غير موحد؟ ما يجوز. إذن فكري لابد أن يكون منظم. إذن أول شيء ينظم لي ديني فكري حسب الأولويات، مو ينظم لي بس فكري، ينظم لي قلبي، المشاعر. المشاعر إحنا في الإسلام ليست عشوائية ومنظمة. من نحب أول شيء؟ نحب الرب جل وعلا، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي الوالدين، وبعدين الأقرباء أو مثلا الزوجة والأولاد. إذن العاطفة منظمة، محبة المؤمنين بعضهم البعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخاه ما يحب لنفسه. عملية العواطف عندي في الإسلام منظمة، وعندي ليست فقط تنظيم، أيضا عندي شيء اسمه إبدال العواطف. الدكتور الزعبلاوي يقول لم أجد في أي علم أو في أي دين في الآخر موضوع إبدال العواطف إلا في الدين الإسلامي. الله، تبدل كراهية القتال إلى حب القتال، إبدال من كراهية إلى حب، كراهية الإنفاق إلى حب. إذن أيضا القلب عندي منظم. إذن في الذات، الذات منظمة ولا غير منظمة في الإسلام؟ منظمة فكرا وقلبا، إذن ذهنا ووجدانا، وما في عملية تعاكس بين القلب وتصادم بين العقل والقلب، مسار واحد، مسار واحد. العقل يتجه في اتجاه الكتاب والسنة، من الذي ينظم العقل؟ مو على كيفه، العقل الإسلامي في اتجاه الكتاب والسنة، ويأتي الوجدان منظما لكي يدعم العقل في نفس الاتجاه. إذن العقل والوجدان يعملان لطاعة الله عز وجل ورسوله، هاي التنظيم الداخلي. أيضا هناك تنظيم خارجي مهم مجانا الآن، بس نقول بشكل عام أن التنظيم العقل والأفكار يعتبر أحد مصادر القوة في الطاقة الفكرية. في مقولة مهمة عندنا جدا في رؤية لمنهج تربوي، أصلح نفسك تصلح دوائرك. ولكن هذه النفس قبل أن ندخل فيها ونتكلم عن شركتها النفسية وعن رؤوس أموالها، في الواقع لابد أن يكون لها علائق سوية أربعة لابد أن تهتم بها. العلاقة الأولى هي علاقة الإنسان بخالقه، وهي علاقة رأسية بين الإنسان وربه جل وعلا. فهذه العلاقة الرأسية تحتاج إلى علم ثم تدريب على كيفية عبادة الرب تعالى عبادة توحيدية. وكلما أحس الإنسان بمعية الله تعالى كلما سار في طريق القوة والقيادة، لأن إذا تحدد هدفي تحدد مساري. أيضا عندنا مقولة مهمة جدا في المنهج، بتحديد الهدف يتحدد المسار. إذن العلاقة الأولى بين العلائق الأربعة أن تكون علاقة الإنسان سوية مع ربه بتوحيده ثم تقواه. إذن الرأسمال النفسي الأول المهم جدا يتركز أين؟ في العلاقة الأولى. هناك علائق ثلاثة نقولها من باب المعرفة. علاقة الإنسان مع نفسه فهي علاقة مهمة جدا أيضا، تحتاج إلى علم في غور النفس ومعرفة أمراض القلوب وطريقة العلاج وكيفية استخدام الإنسان لنفسه بطريقة سوية منتجة، أو بمعنى آخر هي محاسبة النفس. إذن العلاقة الأولى علاقة رأسية مع الرب جل وعلا عن طريق عبادته وتقوى، والعلاقة الثانية علاقة الإنسان مع نفسه، كيف يدير هذه النفس وكيف يقودها بحيث أنها تكون بعيدة عن أمراض القلوب، وهذا تناولناه في الجزء السادس عن طريق معالجة وتشخيص أمراض القلوب. العلاقة الثالثة علاقة الإنسان مع الإنسان الآخر، وتتمثل في علاقة الأخوة بالله، وتعتبر هذه الأصل الثاني اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله، أو الرأسمال الثاني في الشركة النفسية للذات الإنسانية. والواقع هي تقنية فن التعامل بين الإنسان والإنسان. ضروري أني أتعلم هذه التقنية لأني لا أستطيع أن أعيش من غير الإنسان الآخر، لأن بطبيعة الإنسان اجتماعي بفطرته، وشيء ثاني لا يستطيع أن يعمر الأرض بدون الإنسان الآخر. العلاقة الرابعة هي علاقة الإنسان مع الدنيا وكيفية التعلم والتدريب على هذه التقنية، فيعيش في الدنيا المحمودة بعيدا عن المذموم منها، فيكون عاملا منتجا مستثمرا في كل لحظة من لحظات حياته، ويحصل الربحية في الدارين بإذنه تعالى. في الواقع العلائق الأربعة هذه يهمني منها العلاقة الأولى. العلاقة الأولى اللي هي علاقتي مع ربي، لا بد أن تكون هذه العلاقة بمعرفة التوحيد الرب جل وعلا، كيف أعبده وكيف أتقي. في الواقع الذات ما هي إلا شركة نفسية؟ احنا دائما نهتم بالشركات المادية، ترى الذات هي شركة نفسية، لابد أن تضخ وتهيئ برؤوس أموال ضخمة خاصة فيها قبل أن تبدأ عملها في المجتمع. وهذه الرؤوس أموال هذا القسم هي عبارة عن 6 رؤوس أموال لابد أن تضخ في الذات قبل أن تتعرض للإنسان الآخر، سواء بالنسبة للأب أو الأم أو الأولاد أو أيا كان. أي ذات إنسانية تحتاج إلى رؤوس أموال نفسية 6. إذن الأب والأم والمربي والمعلم والرئيس، قائد في أي كان، لابد قبل أن يصلح الآخرين عليه أن يصلح ذاته، وبدء إصلاح الذات بضخ هذه الأصول النفسية 6 في شركته النفسية أو في ذاته الخاصة. من هذه الأصول النفسية أولها وأهمها ألا وهي التقوى. إن من أساسيات صلاح الذات الإنسانية غرس هذا الرأسمال النفسي التقوى في قلب المسلم. لماذا؟ حتى يكون الرب جل وعلا هو الرقيب على نوايا وتصرفات الإنسان رقابة داخلية. أهم شيء عندي أنا الرقابة الداخلية. الرقابة الداخلية هذه تقوم بأي عملية وبأي واجب، السيطرة على الأهواء وعلى كل مدخل شيطاني يمكن أن يتسرب من خلال اللعين إبليس. إذن التقوى في الواقع هي صمام أمان داخلي للإنسان في حياته العاجلة وحياته الآجلة. هل تتوقع أنت يمكن لشركة أن تنجح وما فيها صمام داخلي يحاسب الشركة والموظفين وإلى آخره، ومتأكد من العملية الداخلية اللي يعمل هذه الشركة؟ لا ينجح هذا العمل. وبالتالي لابد للإنسان أن يتملك صمام الأمان في شركته النفسية، وصمام الأمان لهذا الإنسان في ذاته وفي شركته هو تقوى الله عز وجل والمراقبة في السر. هذا الصمام ونايف كل واحد محتاجه، لكن كيف يغرس هذا الصمام ومتى؟ أول شيء ممكن المستمع يقول أريد دليل على هذا الكلام. لا بد لتقوى الله أو هذا الرأسمال النفسي أن يستمد دليله من الكتاب والسنة، وبعد الكتاب والسنة نستدل عن الأقوال التربوية من الأثر لكي نرى المقولات الممتازة التربوية من أفواه العلمائنا اللي كانت نتيجتها تطبيق الكتاب والسنة، فنتجت هذه المقولات العظيمة. خشف التقوى في كتاب الله جل وعلا، يقول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية من الرب جل وعلا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية من الله عز وجل. ويقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا مطلوب مني أن أتزود وخير زادي في كل هذه الدنيا تقوى الله عز وجل. ويقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن بالإيمان والتقوى يصل الإنسان إلى مرحلة الأولياء الصالحين. ويقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن بيت القصيد من قبول العمل أن يكون الإنسان قبل أن يقدم العمل للرب جل وعلا أن يكون تقي. الرب لا يتقبل إلا من المتقي، لا يتقبل الرب جل وعلا من المرائي ومن الفاجر ومن العاصي، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن هذه النقطة مهمة جدا، قبول العمل يكون من من؟ من المتقين. إذن علي أن أصل إلى مرحلة التقوى لكي أقدم العمل، فإذن في قاعدة أساسية قبل أن أقدم الطاعة. إذن معنى هذا منايف أن هذا العاصي يجب أولا أن يصل إلى هذه المرتبة حتى يتقبل عمله. يعني مثلا إنسان يصلي ويفجر ويؤذي المسلمين في كل مكان، لا فائدة من الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. نعم. نعم. والمنكر. ويقول جل وعلا: وإنه لتذكرة للمتقين. يعني شوفوا الآية العظيمة، كتاب الله عز وجل تذكرة للمتقين. لابد أن يكون هناك مقدمات للغرس. أنت لو حبيت أنك تزرع أو تغرس حب معين لكي ينمو ويصبح نعم. شجر عظيم، مش تحتاج إلى التربة والماء والسماء، تحتاج إلى قاعدة أساسية. نعم. نعم. لكي تغرس هذا الغرس. فالتقوى هي الأساس. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا الغرس الإلهي لابد أن يكون لها قاعدة، هي تقوى الله عز وجل في الذات الإنسانية. يقول جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار به في نار جهنم. يعني شوفوا الأساس، أي أساس أنت تقوم به، أي شركة، أي عمل تقوم به، إذا كان أساسها التقوى ضمنت النجاح، إذا كان أساسها غير التقوى ضمنت الفشل ولو غرت بعض النجاحات اللحظية. إذن لقيامي بالأعمال الناجحة لابد أن يكون لها أساس قوي، ولا رح ينهار. شيء طبيعي منطقي، لو أنت حبيت تبني بيت مو ضروري أن يكون عنده أساس قوي، لا شك، ولا سينهار، سينهار غدا بعد غد سينهار. نعم. وبالتالي أساس الأعمال الصالحة والناجحة سواء كانت مادية أو نفسية، أي كانت تلك الأعمال، لابد أن يكون لها قاعدة أساسية ألا وهي تقوى الله عز وجل. يقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن مع يعني معية الرب جل وعلا تكون مع التقي ومع المحسن. أي خسارة يخسرها الإنسان بالبعد عن معية الرب جل وعلا؟ إذا الرب كان مع الإنسان خلاص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الإنسان ما يخاف من شيء. فإذا الإنسان لابد أن يصل إلى هذه المعية، ولكي أصل إلى هذه المعية عليه أن أصل إلى درجة التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا المعية هذا شيء عظيم، إذا ظفرت فيه نجحت في الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله مع المتقين. آية ثانية أيضا، إن الرب جل وعلا معيته لمن؟ مع من جل وعلا بعظمته وقدرته؟ مع الذي يتقيه. ويقول جل وعلا: والعاقبة للمتقين. إذن النجاح والفوز إلى آخر لمن؟ للمتقين. ويقول تعالى: والعاقبة للتقوى. ويقول تعالى: إن الله يحب المتقين. إذن شوفوا، هي معية وحب الله سبحانه وتعالى لحب الإنسان، خلاص ما في خوف عليه. إذن لكي أصل إلى حب الرب جل وعلا علي أن أصل إلى مرتبة التقوى. ويقول جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان ألا يريد المخرج من كل ضيق؟ نعم. وألا نعم. يريد الرزق من حيث لا يحتسب؟ عليه أن يصل إلى درجة التقوى. إذن هي الموضوع ليس فقط أخروي بل دنيوي وعاجل قبل أن يكون أخروي. وهكذا ديدن هذا الدين، هذا الدين هو الصلاح في الدنيا والآخرة. نعم. والربحية العاجلة قبل الآجل، إنه دين الحق، دين السعادة، دين الفوز، دين النجاح، دين الإنجاز، دين العمران. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن المتقي رب العالمين يجعل له فرقان، يعرف الحق من الباطل، وبالتالي يملك بصيرة عظيمة ليفرق بين الحق والباطل. وهذه البصيرة ترى مو شيء قليل، رأس مال ضخم جدا، إني أنا أفرق بين الحق والباطل. كثير كثير من الناس ومن الأمم نراهم أمامنا أن يقول عن الأسود أبيض والأبيض أسود، ومتأكد من ذلك. إذن التقي رب العالمين يعطيه فرقان يفرق بين الحق والباطل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. شوفوا أفضال الله جل وعلا. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن اليسر في العمل. ويقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن الفوقية لمن؟ للمتقي. والفوز يوم القيامة. فيقول جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. شوفوا إذن في أمان. يقول جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة، إن المتقين في ظلال وعيون. كم من الجوائز لذلك المتقي. يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن سبحان الله أمان غير عاد. يقول جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هو اقتران التقوى بالصبر. إذن ملاحظة أخرى، إذن من يتقي، من يملك التقوى ويملك الصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما رب العالمين يوعدنا إن أجرك غير ضائع، يتقي صابر، إذن هذا فائز ما في شك في الدنيا وفي الآخرة. ويقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية إن شاء الله سنقف عليها وقفات أخرى. الآية هذه عظيمة جدا. الإنسان إذا اتقى الرب جل وعلا هذا سبب أساسي لكي يعلمه الله. إحنا الآن نقوم نحرص على أولادنا إن ينالون أعلى الشهادات وأعلى الامتيازات من غير أن نضع لهم الأساس أو القاعدة الأساسية لذلك العلم. الأساس من العلم التقوى. لابد أن أضع العربة خلف الحصان. نحن الآن ما نقوم به أن نضع الحصان أمام العربة. نحن نحرص على الامتيازات العلمية التجربية من غير ما أحرص أني أغرس بابني أصل النفسي التقوى. رب العالمين وعدني واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذا وعد من الله جل وعلا، إذا اتقيت الرب جل وعلا سيعلمني. ولكن نحن نقوم مع الأسف بتشجيع أولادنا عن الحصول على الشهادات العالية من غير ما أغرس فيهم أساس النجاح أو أساس الانتفاع بهذه الشهادة. ملايين من أمة الإسلام علماء ما انتفعت بعلمهم. ويقول جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة.